شفت إن هذا شفت إن هذا الكلام والحديث اللي معناها عرضوا عن الناس، فإن من ابتغى غيبة في الناس أفسدهم أو كاد يفسدهم. يخرج عما قلناه، هنا في عمل. إن الأمير إذا ابتغى الغيبة في الناس أفسدهم، يعني ابتغى تطلب عملا. وكنا ذكرنا هذا الحديث بالمناسبة من عهد قريب، وذكرنا في هذه المناسبة أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا، هذا عمل. الجواب في نفس ما سبق من البيان. وفي الرواية الثانية أعرضوا، لا أي بقى حسن نتركها لك، ما أدري أنا ما بالجامع، أنا ما أعرض ما أعرض عند صحيح الجامع أعرضوا ما أعرض. أنا أعرف أن الحديث في صحيح مسلم إن الأمير إذا ابتغى ريبة في الناس يفسدهم، يجوز يكون هناك رواية أخرى. Thank you.